بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم، موجبا لرضوانك المقيم، نافعا لنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فوقف بنا الكلام بحمد الله وتوفيقه عند باب دخول مكة، بعد أن فرغنا من مدارسة باب المواقيت وباب المحظورات وباب الفدية، فناسب بعد ذلك وقد أحرم الإنسان وأراد أن يتجه إلى مكة، بل أحرم من الميقات واتجه إلى مكة، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع باب دخول مكة وما يتعلق به من المسائل. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد في كتابه عمدة الفقه: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، أي سأذكر لك في هذا الموضع أحكام دخول مكة وما يسن وما يجب وما يتعلق بالحج. فبين لك رحمه الله تعالى في ابتداء هذه الجملة المحل الذي يستحب أن تدخل مكة منه، فقال رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. وأعلاها هو ثنية كداء بالهمز بالمد، ثنية كداء، وهي التي تسمى اليوم بريع الحجون. وريع الحجون بفتح الحاء، والناس اليوم ينطقونه بالضم فيقولون الحجون، هو أصلا بفتح الحاء، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. فيقول في أولها ما بين الحجون إلى الصفا، الحجون بفتح الحاء وليس بضمه كما ينطقه الناس اليوم. وأما الخروج من مكة فيسن من ثنية كداء، فالأول الدخول من ثنية كداء التي تسمى بالحجون اليوم، والخروج يكون من ثنية كداء. لا، كداء الأول كداء والثانية كداء، وكداء هي التي تسمى إلى عهد قريب بباب الشبيكة، والآن هدمت كلها، في ذهبت في الجزء الذي هدم بالقرب من مكان كان يسمى قريبا بريع الرسام، وهذه كلها المناطق هذه هدمت الآن، هدمت في التوسعة الحديثة. وأما كدي الآن صار عندنا ثلاثة أشياء، ما هي؟ كداء وكدا وكدي، والناس اليوم لا يعرفون إلا كدي الذي يملؤون منه اليوم، يأخذون منه الزمزم وفيه مواقف. كدي فهو لمن خرج من مكة إلى اليمن، كدي هو لمن خرج من مكة إلى اليمن. طيب، قال لك رحمه الله: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، وهي كما قلنا ثنية كداء المسمات بريع الحجون. يعني إذا ذهبت إلى مكة اليوم، مكة كانت أصغر من حد الحرم كما هو معلوم، إذا ذهبت إلى مكة اليوم ودخلت مكة وأتيت إلى الزاهر، معروف الزاهر، حتى تصل إلى الإشارة التي عندها جامعة البنات وأخذت إلى اليسار في الشارع الطويل الذي يسمى بالعتيبية، فبعدما تفرغ من هذا الشارع وتأتي مقبرة المعلاه على يمينك ويسارك، هنا في صعود قليلا، هذا الصعود هو ثنية إيش؟ ثنية كداء، ولذلك هناك مواقف قريبة كانت تسمى بمواقف الحجون قريبا، لأن هذا الموضع هو الذي يسمى أصلا بالحجون. قال المصنف رحمه الله: وأما دخول المسجد فيسن، قال لك يسن ويدخل المسجد من باب بني شيبة. يوجد اليوم باب يسمى بباب بني شيبة، وهو أحد الأبواب التي على المسعى اليوم، وهو أحد الأبواب التي على المسعى اليوم. والمسعى قديما إلى قبل 50 سنة ومن يعني أو 60 سنة كان خارج المسجد، فكان الناس يخرجون من المسجد ويذهبون إلى المسعى، وكان المسعى مكان تباع فيه الأشياء، يعني مثل السوق، الناس يمرون وعلى طرفي المسعى يمينا ويسارا يشتري الناس ما يشاءون، ويمشون هناك أكرمكم الله بحميرهم وما إليها. ولذلك المسعى نص الفقهاء قديما على أنه ليس من المسجد، ثم اختلفوا الآن هل هو من المسجد أو لا، وانبنى على هذا مسألة مهمة: هل الحائض لو أتت تدخل فيه أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم أنه اليوم من المسجد، لأن المسجد توسع فأصبح المسعى داخلا في بناء المسجد، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يتعلق به الحكم الذي كان يذكره الفقهاء سابقا من كون المسعى خارج المسجد، لأنه كان حقيقة خارج المسجد. فهناك باب من اليوم من على المسعى يسمى بباب بني شيبة، وهذا الباب قطعا ليس هو باب بني شيبة الذي يذكره المصنف رحمه الله والذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأني كما قلت لكم أن المسعى اليوم الباب على المسعى، والمسعى كان قديما خارج المسجد. إذن أين الباب؟ يوجد باب على المسعى اليوم اسمه باب السلام، على في نفس صف باب بني شيبة وباب النبي صلى الله عليه وسلم وباب علي بن أبي طالب وباب بني هاشم، يوجد باب اسمه باب السلام. الذي يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة يظهر أنه هو الذي يحاذي باب بني شيبة القديم. اتضح كلامي؟ يعني باب بني شيبة الموجود اليوم قطعا هو ليس باب بني شيبة الذي يذكر قديما، وإنما باب بني شيبة المذكور قديما هو المحاذي أو الموازي لأي باب؟ لباب الباب الذي يسمى اليوم بباب السلام. واضح؟ طيب، قال لك المصنف رحمه الله: ويدخل المسجد من باب بني شيبة الذي هو بإزاء باب السلام اليوم فيما يظهر والله أعلم، أي استحبابا، قال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا رأى البيت استحب له شيء، وهو ما هو؟ قال: فإذا رأى البيت رفع يديه، نص عليه، وهذا نص عليه الإمام أحمد، وروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكبر الله، قالوا وكبر، وهذا روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت كبر، وهلله وحمده ودعا. وثمة دعاء هنا يذكرونه، ويقول الفقهاء في هذا الموضع أن هذا الموضع من مظان استجابة الدعاء، أنه إذا رأى البيت كبر وهلل وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تكريما وتشريفا ومهابة وبرا. وهذا ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، وبعض ما يذكرونه هنا يستند إلى بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعضها فيها أحاديث متكلم فيها. وعلى أي حال فالأمر هنا سهل، لأنه من جملة الدعاء، وأصل الدعاء مشروع، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي من حديث عن ابن عمر وابن عباس أنه كبر. نعم، قال المصنف رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. الناس هنا على صنفين لا ثالث لهما: أو ثلاثة. الصنف الأول من جاء بعمرة، وهذا لا شك أنه سيبتدئ بطواف العمرة. الصنف الثاني من كان يريد الحج وكان نسكه القران، فهذا الطواف الذي سيطوفه لا يسمى طواف العمرة، لأنه قد سبق معنا في المجلس الماضي أن القارن يطوف طوافا واحدا يجزئه عن حجه وعمرته، وسعيا واحدا يجزئه عن حجه وعمرته. فالسعي الذي يجزئ عن الحج والعمرة ما حان وقته بعد في حقه، ولم يحن في حق أحد من الحجاج، وإنما الذي سن له الآن هو أن يطوف طواف القدوم. فطواف القدوم عند فقهائنا هو سنة. قال إن كان مفردا أو قارنا، هذا القارن هو الثاني. الثالث أن يكون مفردا، فإن أتى الحج، فإن أتى مكة وهو قد تلبس بنسك الإفراد، فإن الطواف الأول الذي يطوفه هو أيضا طواف القدوم. أما سعي أما طواف الحج فلم يحن حينه بعد. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة مسائل تتعلق بالطواف، فقال رحمه الله: قال: ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذه المسألة الأولى، وهي أنه يستحب للرجل إذا كان قد لبس رداءه أن يكشف عن عاتقه الأيمن، فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه يجعلهما على الأيسر. اكتب لما قال لك يطبع بردائه، اكتب في جميع طوافه، في جميع طوافه فقط. فعلم من ذلك أن الاطباع محله في الطواف فقط، وبناء عليه هل يطبع في السعي؟ الجواب: لا يطبع في السعي ولا يسن له ذلك. نعم، وفي طواف القدوم خاصة، أو في طواف العمرة، لأنه لو طاف فيما بعد طواف الإفاضة فإنه لا يستحب له ذلك، فهذا في طواف القدوم أو العمرة، فأما في طواف الإفاضة فلا يستحب له ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم، المسألة الثانية. قال: ويبدأ بالحجر الأسود. هذه المسألة الثانية، وهذا الثاني، الحكم الثاني، هو من أركان الطواف التي لا يصح الطواف إلا بها. فالمسألة الأولى من سننه الذي هو الاطباع، الثاني هذه الثانية من أركانه، وهي أن يبتدئ الطواف من الحجر، أي من الحجر الأسود كما نص المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: فيستلمه ويقبله. المسألة الثالثة أنه يستحب له، فهذا من المستحبات، يستحب له أن يستلمه، اكتب أن يمسحه بيده اليمنى. ويقبله، اكتب بلا صوت للقبلة، بلا صوت للقبلة. نعم، المسألة الثالثة أو الرابعة. ويقول: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الرابعة، وهي أنه يستحب له استحبابا لا وجوبا أن يقول هذا الذكر الذي أورده المصنف رحمه الله. وهذا الذكر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى لم يرد بنصه فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه روي قريب منه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، والذي فيه إشارة لهذا أن في آخره واتباعا إيش؟ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فدل على أن قائله ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. نعم، المسألة الخامسة. قال: ثم يأخذ على يمينه. ثم يأخذ على يمينه، نعم، ويجعل البيت عن يساره. إذن يجعل البيت عن يساره، هذه مسألة، وهذا من شروط صحة الطواف، هو أن يجعل الكعبة عن يساره لا أن يجعلها عن يمينه، ويمشي. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال: فيطوف سبعا. يطوف سبعا، وهذا أيضا ركن من أركان الطواف، وهو أن يطوف سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر وينتهي بالحجر. نعم. يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، هذه المسألة، المسألة السادسة أو السابعة، هذه هي مسألة، هي شيء من المستحبات التي تستحب في الطواف، وهي ما يسمى بالرمل. بالرمل، وهو اكتب إسراع المشي، إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، من غير قفز يعني. والرمل فيه مسائل، أولا ما اسمه؟ رمل وليس رمل. المسألة الأولى أن حكمه مستحب، ومحله متى؟ في الطواف، وتحديدا في الأشواط الثلاثة الأول فقط، ويختص بالرجل دون المرأة. إذن أربعة أشياء: وحكمه مستحب، محله في الطواف تحديدا في الأشواط الثلاثة الأول، ويختص بمن؟ ويختص بالرجل. طيب، التنبيه الرابع أو الخامس: قال فقهاؤنا لا رمل ولا الطباع لمن أحرم من مكة أو قربها، لا رمل ولا الطباع لمن أحرم من مكة أو قربها، فيشمل ذلك من أحرم من مكة نفسها أو ممن هو قريب منها دون المواقيت، مثلا كأهل جدة فيما يظهر، والله أعلم. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال ويمشي في الأربعة، يعني بلا إيش؟ بلا رمل. نعم. وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل. المسألة التي بعدها من مسائل الطواف، وهي من المستحبات، أنه يستحب له كلما حاذ الركن اليماني، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود لمن يطوف، أو الحجر، أي الحجر الأسود، يستحب له استلامهما، كلا الحجرين، كلا الركنين، الركن اليماني وركن الحجر الأسود. قال وكبر وهلل، فذكر لك شيئين: الشيء الأول أنه يستحب استلامهما، وهذا هو المذهب، فيستحب استلام الركن اليماني كما يستحب استلام الحجر الأسود. والشيء الثاني أنه يكبر ويهلل. قوله رحمه الله كبر وهلل، ظاهر كلامه أن يكبر ويهلل عند إيش؟ عند استلامهما جميعا، أليس كذلك؟ عند استلامهما جميعا. وإنما نص الأصحاب فقهاؤنا رحمهم الله على التكبير عند الحجر فقط، على التكبير عند الحجر فقط. وأما التهليل فليس المذهب، يعني لعله اختيار للمصنف رحمه الله. فالمشهور في الإقناع والمنتهى أنهم يقولون كلما حاذ الحجر إيش؟ كبر فقط، يعني يقول الله أكبر. لكن ما ذكره المصنف رحمه الله جاء عن الإمام أحمد في رواية، هي من رواية الأثرم، فيكون ما ذكره المصنف من التهليل صحيحا على رواية عن الإمام أحمد، وإلا المشهور هو أنه إيش؟ يكبر فقط. طيب، المسألة التي بعدها، نعم، ويقول بين الركنين، أي استحبابا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ويدعو في سائره بما أحب، يقول استحبابا، يتلو هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره، أي في سائر طوافه، بما أحب. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف، طيب، المقام. حسبك. معنى هذا أنه قد فرغ من طوافه، وهنا شيئان: الشيء الأول أن المصنف رحمه الله بيّن لك أنه يكبر ويهلل كلما حاذ الحجر، وقلنا أن المذهب هو أنه يكبر فقط كلما حاذ الحجر، صحيح؟ هنا مسألة، وهي هل يكبر في آخر شوط أو لا؟ نعم. ليش؟ ليش ما يكبر في آخر شوط؟ يعني في بداية الشوط السابع يكبر أو لا؟ في بدايته يكبر، في نهايته يكبر أو لا؟ نعم. أول شوط سبع تكبيرات، يعني يكبر سبع تكبيرات فقط. نعم، هذا الموضع لم أجد فيه نصا صريحا لفقهائنا، فهو يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال أنه تكبير مشروع أول كل شوط فيكبر أول كل شوط كما ذكرتم، ويحتمل أن يقال أنه يكبر كلما حاذ الحجر وهو في الأخير سيحاذي الحجر، فيكون اللفظ على عمومه كلما حاذ الحجر كبر، فحينئذ كم تكبيرة يكبر؟ ثمان تكبيرات، والأمر محتمل. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، لو أنه بعدما فرغ من طوافه وأراد أن يصلي الركعتين شك في الطواف أنه أنقص شوطا، فما الحكم؟ يبني على اليقين؟ ممتاز، ما دام أن الشك قد طرأ عليه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه، وهذا يقع كثيرا من الناس. لكن لو شك أثناء الطواف أهو في السابع أو في السادس فما الحكم؟ هنا نقول يبني على اليقين، ولو غلب على ظنه أنه في السابع على مشهور مذهب فقهائنا رحمه الله، وحتى عند غير فقهائنا كالشافعية، ولو غلب على ظنه، لأن غلبة الظن والظن كلها تسمى عند الفقهاء شكا كما سبق أن ذكرت لكم. طيب، هاتان مسألتان مهمتان. طيب، المسألة نعم، قال المصنف: قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه. ذكر لك رحمه الله تعالى شيئين، الشيء الأول أنه بعدما يفرغ من الطواف أنه يذهب ليصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة وليست واجبة. قال: خلف المقام، هذا هو الأفضل ويجوز بأي مكان، ولو خارج الحرم ولو خارج مكة. فلو أنك طفت في مكة ثم حصل لك شغل حتى وصلت المدينة، فهل يصح لك أن تصليها هنا؟ الجواب نعم. وهنا مسألة: لو أن المرأة هي من الإلغاز الفقهي، لو أن امرأة حاضت ثم طهرت، فهل يجب عليها قضاء ما تركته من الصلوات؟ الجواب لا. طيب، ما تقولون في امرأة توجه عليها الخطاب بصلاة ركعتين وهي حائض، ها، ثم صلتها بعد ذلك وصحت؟ هذه هي المسألة، هذا لغز فقهي. امرأة طافت وبعد فراغها من الطواف حاضت قبل أن تصلي الركعتين، فذهبت وسعت، أو كان طواف وداع مثلا والسعي لا يشترط له الطهارة، ثم رجعت إلى بلدها فصلت الركعتين، فهل يصح؟ الجواب نعم يصح. طيب، قال: ويعود إلى الركن فيستلمه، يعني استحبابا، اكتب استحباب، يستحب له بعدما يفرغ من الركعتين أن يعود إلى الركن فيستلمه. نعم. قال رحمه الله: قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه. نعم. فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا فرغ من ذلك اتجه إلى الصفا، فيخرج إلى الصفا من بابه استحبابا، أي من باب الصف، أي من باب الصفا. وإلى عهد قريب كان الذي يخرج من صحن المطاف ويتجه إلى الصفا يجد على طريقه سوار قديمة، لعل بعضكم أبصرها، هذه السواري في أسفلها ليس هناك شيء مكتوب، وفي أعلاها نحت قديم جدا وحفظ عليه إلى أيام قريبة، الآن لا أدري ماذا جرى فيه، والظاهر أنه محافظ عليه إلى الآن، وفيه نحت قديم أن هذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس لا ينتبهون له. إذا خرجت من صحن المطاف واتجهت إلى الصفا، إلى جهة الصفا، في هذا الطريق عندما تصعد قديما قبل الإزالة الأخيرة، عندما تصعد على الدرج وتأتي أظن المكبرية على يمينك، فيكون هناك سوار ساريتان أو أكثر كان عندها سابقا توضع الجنائز قبل الصلاة، فإذا أخذوها للصلاة حملوها إلى الصحن، فهنا كان هناك سوار قديمة مكتوب عليها أن هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. نعم. قال: فيأتيه، فيرقى عليه، يعني يرقى على إيش؟ على الصفا، لأنه الأصل أنه جبل. أكتب ويستقبل القبلة، يعني يستحب له هنا استقبال القبلة. ويكبر ثلاثا، يكبر الله ثلاثا، ويهلله ويدعوه. وهنا ورد دعاء مشهور مستحب، وهو من مضان إجابة الدعاء، من مواضع التي يظن فيها إجابة الدعاء، وهو أن يهلل فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يقولها مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء، ثم يقولها مرة ثالثة، وقيل يدعو بما شاء وقيل يختم بها. والظاهر والله أعلم أنه أيضا يدعو، فيقول هذا الذكر ثلاثا ويدعو ثلاثا. وبعض أهل العلم يقولون أنه يقول هذا الذكر ثلاثا ويدعو مرتين، بمعنى أنه يبدأ به ويختم به. والظاهر والله أعلم أن الأول أصح. طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم، قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم، العلم الذي وضع عنده اليوم العلامة اللون الأخضر، نعم، قال ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه بعدما يفرغ من هذا الدعاء يمشي متجها إلى المروة، فيمشي حتى يصل إلى العلم. ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يبدأ في السعي الشديد إلا بعد أن يصل إلى العلم، أليس كذلك؟ واستظهر في الفروع، وصححه في تصحيحه، أي في تصحيح الفروع، الإمام الرداوي في تصحيح الفروع، أن السعي لا يكون عند العلم، وإنما يكون إذا بقي بينه وبين العلم ستة أذرع. فإذا قلنا مثلا أن الذراع قرابة نصف متر، يعني كم متر؟ ثلاثة أمتار تقريبا، هذا الذي استظهره في الفروع وصححه الإمام المرداوي في تصحيح الفروع، نعم، أن يكون السعي، أي السعي الشديد قبل العلم بقرابة ثلاثة أمتار تقريبا مثلا. قالوا أنه هذا هو السنة، لا أعرف غير هذا، نعم. قال المصنف رحمه الله ثم يسعى، يسعى يعني يشتد في المشي. فالسنة في هذا الموضع أن يسعى سعيا شديدا، نعم، ويستحب له عند هذا السعي الشديد أن يقول ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي موقوفا، وقال هذا أصح الروايات عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم. قال فيفعل كفعله على الصفا، قال ثم يمشي إلى المروة فيصعد على المروة ويستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويقول الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم أحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرره ثم يدعو ثم يكرره ثم يدعو بما شاء، وهو من مظان إجابة الدعاء. قال فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، نعم، ويسعى في موضع سعيه، نعم، حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. حسبك. طيب، في الطواف أخذنا جملة من المسائل، أليس كذلك؟ في السعي عندنا جملة من المسائل. نأتي للأولى، كونه يخرج إلى الصفا استحبابا من باب الصفا، هذا استحبابا. الرقي عليه والدعاء واستقبال القبلة استحبابا. طيب، ينزل فيمشي إلى العلم، أولا قبل هذا بدايته بالصفا، هذا ركن من أركان السعي، فلو بدأ من المروة لم يعتد بهذا الشوط، إذن يبدأ من الصفا وهذا ركن. يمشي إلى العلم ويسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر ويكمل، ما حكم هذا؟ هذا سنة مستحب وليس واجب، وهذا يختص بمن؟ بالرجال. وهل يطبع في السعي؟ هل يرمل؟ لا، وإنما سعي شديد بين العلمين. طيب، وصعوده على المروة ودعاؤه واستقباله القبلة، هذا كله ما حكمه؟ مستحب. طيب، كونها سبعة أشواط من الصفا سعية إلى المروة، من المروة سعية إلى الصفا، هذا ركن لا بد أن تكون سبعة أشواط، يبتدئ بالمروة ويختتم، يبتدئ بالصفا ويختتم بالمروة. نعم. طيب، قال رحمه الله: قال: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. قال لك المصنف رحمه الله: إذا فرغ من سعيه فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معتمرا، ويدخل في المعتمر هنا أن يكون متمتعا، لأن المتمتع يأتي بعمرة أولا ويتحلل منها، فإنه يقصر من شعره إن كان معتمرا. فلماذا قال المصنف رحمه الله يقصر ولم يقل يحلق؟ لأنه ربما كان متمتعا فلا يستحب له أن يحلق هنا حتى يبقى شيء من الشعر ليحلق إذا حج، وأما غيره فيستحب له أن يحلق، فالحلق أولى وأعظم أجرا. قال: وقد حل. ما المراد بقوله قد حل؟ يعني قد حل له كل شيء حتى النساء. قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي. قال لك: لو أن الرجل، لو أن الشخص أتى بعمرة يقصد بها أن يتمتع بها إلى الحج، فقد سبق أن قلنا أن المتمتع إذا طاف وسعى حل، إلا في صورة واحدة. ما هي؟ قلنا: إن كان معه هدي. فإن كان معه هدي فلو طاف وسعى كان صحيح طواف للعمرة وسعي للعمرة، إلا أنه لا يجوز له أن يتحلل. إلى متى؟ إلى يوم النحر، إلى يوم النحر. نعم. قال المصنف: إن كان معه، إلا المتمتع إن كان معه هدي. طيب، قال: قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارن فإنه لا يحل. إذن استثنى الثلاثة: المتمتع إن كان معه هدي فخرج به، المتمتع الذي ليس معه هدي، والمفرد استثناه لأنه قد أتى بالحج ولم يفرغ من مناسك الحج، والقارن فإنه لا يحل. فيأتي السؤال: قد قلنا إن المتمتع طوافه طواف ماذا؟ طواف عمرة. وقلنا إن المفرد والقارن طوافهما طواف قدوم، والسعي في حق المتمتع ماذا؟ سعي عمرة. طيب، والسعي في حق القارن وحق المفرد سعي حج. إذن هذا السعي هو ركن من أركان الحج في حق من؟ المفرد والقارن، وهو ركن من أركان العمرة في حق المتمتع والمعتمر مطلقا. واضح؟ المفرد المتمتع لا بد أن يسعى هنا. لماذا؟ لأنه سعي العمرة. أما المفرد والقارن فلهما أن يسعيا، ولهما أن يؤجل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة الذي سيطوفانه لاحقا. واضح؟ طيب، وبناء عليه لو أن المفرد والقارن قالا: نحن قد تأخرنا في المجيء إلى مكة، فسنذهب إلى عرفة مباشرة ولن نطوف طواف القدوم ولن نسعى سعي الحج، فمن الحكم؟ صحيح، لا بأس. لماذا؟ لأن طواف القدوم ما حكمه؟ سنة، وسعيهما لا يشترط الآن. واضح؟ طيب، قال المصنف: قال: والمفرد والقارن فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا تحل في طواف، إلا أنها لا ترمل، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، ولا سعي حتى السعي الشديد الذي بين العالمين لا تسعى. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، والأصل هو أن يقتصر على ما ذكره المصنف، لكن هناك أشياء مهمة. مسألة مهمة: ما تقولون في رجل أتى في هذا اليوم، اليوم مثلا الثامن أو السابع، وأتى وقال: أنا مفرد أو قارن وأريد أن أسعى فقط، تقولون أن طواف القدوم سنة والسعي ركن، فأنا أريد أن أسعى فقط حتى في يوم العيد أطوف طواف الإفاضة فقط، أو أجعل طواف الإفاضة عند خروجي من مكة حتى يجزئني عن الوداع، فهل يصح هذا؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لا يصح إلا بعد طواف. طيب، إذن في الحقيقة نحن بحاجة إلى مسألة مهمة، وهي: ما أركانه أو شروطه، أو أركانه وشروطه الطواف والسعي. طيب، فلنأتي للطواف أولا. هناك شروط ثلاثة مشترطة في كل عبادة، ما هي؟ الإسلام والعقل والتمييز. أحسنت، والتمييز. فهذه الثلاثة الشروط هي شروط في الطواف. طيب، الرابع: البداءة من ماذا؟ من الحجر. نعم، من الركن الحجر الأسود. طيب، الخامس جعل البيت عن يساره. السادس الطهارة، فإن الطواف لا يصح من غير متطهر، فلا بد من الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. السابع والطهارة من الخبث، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. الثامن الطواف حول البيت، حول إيش؟ البيت. وبناء عليه ولا أسألكم اختبار بعد ما ننتهي، انتبه، الطواف حول إيش؟ حول البيت. طيب التاسع المشي للقادر على مشهور المذهب، المشي للقادر على مشهور المذهب. العاشر ستر العورة، ستر العورة. الحادي عشر أن يكون في المسجد، أن يكون في المسجد. هذا كم؟ الثاني عشر النية. الثالث عشر إكمال السبع. الثالث عشر الآن. الرابع عشر الموالاة بين الأشواط، الموالاة بين الأشواط. هذه واضحة؟ طيب أعطيكم اختبارات. نعم يشترط لمن يطوف بنفسه، صحيح. هو في الحقيقة قد يقال لمن يطوف بنفسه، أما الولي فيطاف به ويكون ووليه ينوي عنه، صدقت. طيب الآن اختبار، يعني اختبار في هذه الأشياء. ما تقولون في رجل طاف بين في طاف وكان قد كشف عن شيء من عورته تحت السرة، والمذهب عندكم إيش؟ ما هي العورة؟ ما بين ولا السرة والركبة عورة؟ يعني هل السرة والركبة عورة؟ طيب انكشفت السرة فقط، صحيح، أكثر من ذلك على المذهب لا تصح. طيب ما تقولون في رجل أحدث في الشوط السابع، يعيد إيش؟ الشوط أو السبعة كلها؟ السبعة كاملة. طيب ما تقولون في رجل طاف ثلاثة أشواط ثم ذهب يستريح نصف ساعة ثم عاد وأكمل أربعة؟ قطع الموالاة، صح؟ ليش؟ لأن الشرط الموالاة اختل، العرف يبدو أنه العرف يكون يسيرا. طيب ما تقولون في رجل، هذه مسألة زائدة، ما تقولون في رجل أثناء الطواف أقيمت الصلاة فصلى، صحيح. قال فقهاؤنا إذا قطع الصلاة، إذا قطع الطواف بفاصل بطل طوافه، إلا أن يكون صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة، فحينئذ يبني، يعني يكمل من الحجر، فلا يصح له أن يكمل من موضعه عند فقهائنا، واضح؟ يعني وهو في الشوط الرابع صلى، فماذا يفعل إذا انتهى من صلاته؟ يعيد الرابع من الحجر. طيب ما تقولون في رجل ركب سيارته وبالسيارة يعرف أن الحجر الأسود في هذه الجهة، فقال الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ومشى بالسيارة ومر حول الحرم ما شاء الله خمس سبع مرات، فهل يصح طوافه؟ لماذا؟ قلنا لازم المسجد. طيب ما تقولون في رجل أثناء الطواف، أثناء الطواف دخل داخل الحجر، حجر إسماعيل، فدخل وفي أحد أشياء واحد فقط، فما الحكم؟ لماذا؟ قلنا حول الكعبة. طيب ما تقولون في آخر مسألة، وهو يطوف يوجد شيء على في طرف الكعبة، جدار مائل هكذا في طرف الكعبة، ها، شاذروان، فكان يصعد يرفع رجله اليسرى عليه، ها، ويتك على رجل ومشى خطوات ثم أكمل، لا يصح. لماذا؟ ها، هذا على الكعبة، لأن الشاذروان من الكعبة، ونحن قلنا الشرط أن يكون حول الكعبة، ممتاز. طيب السعي، تعال السعي، السعي نقول الإسلام والعقل والتمييز هذه الثلاثة وزد عليها. إيش نزيد عليها؟ النية. طيب النية اكتب النية. لا ستطلع عبرة خلي نسيت مسألة سأذكرها لكم الآن. طيب استيعاب الموضع، ما هو الموضع؟ ما بين الصفا والمروة. المشي للقادر كما قلنا في الطواف عند فقهائنا، المسألة فيها خلاف طويل. السابع الموالاة بين الأشواط. الثامن إكمال السبع. التاسع أن يتقدمه طواف صحيح، أي طواف نسك، ولو كتبت أحسن طواف نسك صحيح أحسن حتى لا تنسى، أن يتقدمه طواف نسك صحيح ولو مسنونا، أن يتقدمه طواف نسك صحيح ولو مسنونا. طيب معناه لو أنه سعى ثم طاف فما الحكم؟ لا يصح. لماذا؟ طيب لو أن رجلا دخل في المسعى من عند الصفا فرأى رجلا يحب أن يسأل عنه ويسلم عليه، أو عالم يريد أن يسأله مسألة، فركض وراءه حتى وصل إلى المروة، هذا بدون نية. نعم أن يكون البدء من الصفا، استعابه صحيح ممكن تزيده صحيح، أن يكون البدء من الصفا. طيب لكن هو يمكن أن نقول أنه لو بدأ من المروة لم نحتسب ذلك الشرط. نعم طيب انتهينا من هذا والحمد لله.